نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ها نحن نعيش في ظل أيام طيبات مباركات شرف الله زمانها وأعلى قدرها وبارك أماكنها وأنزل سحائب الرحمات والبركات في قلوب المؤمنين المخلصين المخلصين، فوهبهم من فيض عطاياه المجيدة وثناياه الكريمة، وهبهم الخير كله عاجله وآجله. ومن هذا الخير العميم إخوة الإيمان، أيام العشر من ذي الحجة، يا لها من بشريات طيبات في اغتنام الأوقات الشريفة في عشر هذه الأيام بتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام وفي لين الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وفي طهارة القلوب والأبدان وعفة اللسان وذكر الواحد الديان وبالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوتنا في رحاب الإيمان، وها هم ضيوف الرحمن يتوافدون إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق، وقد تهيأوا وتعبأوا فرادى وجماعات، رفعوا أملهم ورجاءهم في ربهم، راجين رحمته خائفين من عذابه، ذكرهم واحد ودعاؤهم واحد واستغفارهم واحد وتلبيتهم واحدة ودعاؤهم واحد وقبلتهم واحدة وعبادتهم واحدة ومناسكهم واحدة، انتظارا لبشريات الله في وعده الموعود لهم بالمغفرة والقبول. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، كما نسألك يا مولانا أن ترزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن تحفظها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت فإن انتهوا فإن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا تمتع بالعمرة

عذاب النار.

محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله جعل من الأيام أياما مباركة يصب فيها الخير على عباده صبا، يضاعف فيها الأجر لمن أطاعه وثار على نهج حبيبه ومصطفاه، كما يضاعف العقاب على من عصاه واتبع شيطانه وهواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الطاعة مفتاحا لدار النعيم والكرامة، وجعل المعصية عنوانا على الذل والمهانة. سبحانه سبحانه أحيا الطائعين حياة طيبة في الدنيا وأمن خوفهم يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا نبينا قائدنا إلى الله محمدا عبد الله ورسوله، نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه، إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي، خير من طلع على الوجود. سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة، طلعت على الوجود سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. اللهم صل أفضل صلواتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن الآن في رحاب سيدتنا السيدة نفيسة الرضوان التي حظيت برضوان أبيها، برضا أبيها وبرضا جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرضا الحق جل علاه. فقد ذكر أن والدها ذهب بها لزيارة جدها وجده عليه السلام، وحين وقوفه أمام روضة الحبيب قال: سيدي يا رسول الله، ارض عن نفيسة فإني راض عنها. فإذ به قد رأى الحبيب المصطفى محمد في المنام يقول له: إني راض عن نفيسة برضاك عنها، وإن الحق جل علاه راض عن نفيسة برضاي عنها. فمن هنا لقبت بنفيسة الرضوان، بحائزة الرضوان منك، نفيسة تحقق آمالي وترحم ضعفنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو عبادة تجمع عبادات، وقربة تجمع قربات، إذ أنه عبادة تربط شريعة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة أبيه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. وإننا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الله عز وجل فرض الحج على المستطيع إلى بيته الحرام، فهذا البيت أول بيت وضع للناس أي للعبادة على ظهر الأرض، كما أخبر الحق جل علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ترجع قصة عمارة بيت الله الحرام الذي يأمه ويقصد حجاج بيت الله، الذي يأمه ويقصد الحجاج والعمار، ترجع قصة إعمار هذا البيت إلى سيدة من أرض مصر، إلى سيدة من مصر، إنها السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، عندما تركها إبراهيم وحيدة مع وليدها فريدة. عند ذلك إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما حكاه الله حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ترك إبراهيم وليده وأمه، عند ذلك ماذا كان من فعل هاجر؟ كان من فعل السيدة هاجر أنه عندما تركها قالت له: إذا كان الله قد أمرك بهذا فإنه لا يضيعنا أبدا. وهنا إخوتنا جاءت الخيرات والبركات، وجاء إعمار هذا البيت استجابة لدعوة خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فما هم فيه من خيرات وما هم فيه من بركات استجابة لدعوة خليل الرحمن وإلى أن تقوم الساعة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إذا كنا في هذه الأيام المباركة أيام الحج وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فإننا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نذكركم بأن الله أوجب حج بيته على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله أوجب حج كعبته ومن يكفر فقل يا رب ما أغناك، ألم يقل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أوجب حج كعبته ومن يكفر فقل يا رب ما أغناك. بيت بناه الله، بيت بناه الله أول ما بنى ومباركا وبه يتم هداك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آياته منها المقام وآمن من جاءه فاشكر لمن ناداك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الحج مؤتمر إسلامي أعلن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيه عن مبادئ وإعلان حقوق الإنسان العالمي منذ ما يربو على 14 قرنا من الزمان. الحج مؤتمر، وأكرم به من مؤتمر، أكرم أكرم أكرم بمؤتمر الحنيفة، إذ به سالت وفود من هنا وهناك فتجاوروا فتعارفوا فتشاوروا في أمرهم، فأمد هذا ذاك وتعاقدوا وتعاقدوا كل التعاقد أن كل من يؤذي أخاك ولو نأى آذاك. وهم يد وبلادهم بلد، ولو كانوا كذاك لهابهم أعداك، أي لو كنا كما أعلمنا النبي المصطفى محمد بتوجيهاته وإرشاداته في إعلان حقوق الإنسان العالمية من وقتها وإلى يومنا هذا لهابنا الأعداء. إن الحج مؤتمر إسلامي كما أخبر الحبيب المصطفى محمد، أعلن الحبيب المصطفى فيه أولى دعائم الإنسانية، أعلم فيه أن للنفس البشرية كرامة لا تعادلها كرامة. أخبر الحبيب المصطفى محمد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. أعلم الحبيب المصطفى محمد، أعلن النبي ذلك في خطبته في حجة الوداع ليعلمنا أن للنفس البشرية كرامة وأن لنا حقوق، وأنه ينبغي علينا إذا أردنا أن نتبع هدي رسول الله أن نطبق هذه الحقوق. أعلمنا النبي الكعبة التي تطوف أنت بها أيها المؤمن، معلوم أن النظر إلى الكعبة عبادة وأن لها مكانة وهي أول بيت وضع للناس. أيها المؤمن إذا جاء يوم القيامة وزفت الكعبة وحليت بأبهى الحلل وأفخر الثياب كما تزف العروس إلى زوجها، ثم يأمرها الحق جل علاه أن تدخل الجنة، فانظر أيها المؤمن تقول: يا رب وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى يدخلها من طاف حولي. يقول الحق جل علاه: ادخل الجنة ومن طاف حولك. تقول: يا رب وعزتك لا أدخلها حتى يدخلها من قصدني ولم يستطع الوصول إلي. يقول الله عز وجل: ادخلها، يأذن الله أن تدخل الجنة، يأمرها الله أن تدخلها هي ومن طاف حولها ومن قصدها. تقول: يا رب وعزتك وجلالك لا أدخلها حتى يدخلها من اشتاق إليها، من اشتاق إلي ولم يستطع الوصول إلي. يقول الله عز وجل: ادخل الجنة أنت ومن طاف حولك ومن قصدك ومن اشتاق إليك. هذه هي الكعبة أيها المؤمنون. ومع ذلك أعلم الحبيب المصطفى محمد أن حرمة المسلم أعظم عند الله منها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقد ثبت أن النبي المصطفى محمد كان يطوف حول الكعبة، وإذ بالحبيب المصطفى محمد وهو يطوف حول الكعبة، عبد الله بن عمر يقول: رأيت النبي وهو يطوف حول الكعبة وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ثم ختم النبي بيانه قائلا: وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. نقصد الكعبة ونقصدها لتأدية ركن تمام الإسلام، ومع ذلك يعلم النبي المصطفى محمد في بيانه لوثيقته لإعلان حقوق الإنسان أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. كما أعلم النبي أن الكل سواء، ليس لعربي ولا لأعجمي ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى، الكل سواء. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم أكثر من 100 مرة. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، الحج كما عرفنا وكما علمنا أنه مؤتمر فيه إعلان لمبادئ وحقوق الإنسانية جمعاء، فيه حل وترحال، بدايته بالإحرام والتلبية التي هي الأنشودة المقدسة التي تتغنى بها الروح والتي يتغنى بها حجاج بيت الله الحرام قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ملبيين نداء الحق جل علاه. وإن ركن أركان الحج وهو الركن الأعظم الوقوف بعرفة، وفي هذا اليوم يباهي الله عز وجل به الملائكة. وينبغي علينا عباد الله قبل أن نختم لحضراتكم أن نعلمكم أن زيارة حبيب الله ومصطفاه، وإن لم تكن من سكن من مناسك الحج، إلا أن النفس الراضية المطمئنة والتي تذهب إلى الأراضي المقدسة تأبى أن تذهب إلى هناك ولم تضر حبيب الله ومصطفاه. إذ من الجفاء أن يذهب الإنسان لتأدية الركن ويترك من كان سببا في ذلك، ويترك من كان سببا في ذلك. وإذا حججت ولم تضر باب الهدى من غير عذر كنت ما أجفاك. ألم يقل الحبيب: من حج ولم يضرني فقد جفاني، أي بعد عني. وإذا حججت ولم تضر باب الهدى من غير عذر كنت ما أجفاك، إن زرته في قبره فكأنما قد زرته حيا فيا طوباك. فاقصد لمسجده بكل تحية، واقصد زيارته تفز متعاك. والأرض أشرف بقعة فيها التي ضمت رسول الله من زكاك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا خير المسؤولين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. وفق اللهم قائدها لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد مصر وأهل مصر بخير فوفقه لما تحبه وترضاه، ومن أراد مصر وأهل مصر بشر نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميرا له، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. ارض اللهم عن أزواج نبيك أمهات المؤمنين، ارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عن سيدتنا السيدة نفيسة الرضوان رضاء واسعا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم في الملأ الأعلى، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، أقبلوا على الله بقلب خاشع ليرضى عنكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخشت، وأدى فينا خطبة الجمعة، وأمن في الصلاة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في جمعة قادمة إن شاء الله، لكم أرق تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية أحمد عبد الرؤوف ومحمود عبد الحميد وأحمد فتحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء شوقي عبد السميع، محمد كمال، رامي عبد الباسط، وعاطف العدل. إخوة الإيمان، تقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.